بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد. قال بعض الناس ربما يوقع سؤال ويقول: لماذا ندرس التوحيد؟ والحقيقة الذي يسأل هذا السؤال لا يعرف التوحيد ولا يعرف الحاجة إليه، لأن الحاجة إلى التوحيد دائمة مستمرة. ولا يقول أحد: أنا عرفت التوحيد. لا، حتى لو عرف التوحيد في حاله لابد أن يستمر وأن يجدد معلوماته وأن يجدد أيضا توحيده. ولهذا نقرأ الفاتحة في كل ركعة، ما يكفي أننا قرأنا الفاتحة مرة واحدة، بل في كل ركعة وفي كل صلاة دائما ليل ونهار، وهي أساس التوحيد. الفاتحة هي أم القرآن، ولا يغني عنها شيء، وهي تغني عن غيرها. فالحاجة للتوحيد دائمة ومستمرة وشديدة. لو تخلى شخص عن التوحيد لحظة خلاص انهلك، لأن المشركين يعبدون الله في الشدة ويشركون في الرخاء، فشركهم ينقض توحيده. فينبغي أن يستديم دائما الشخص استشعار التوحيد، وأعماله دائما تكون يعني مشروطة بالتوحيد. فالحاجة إلى التوحيد شديدة، أشد من الحاجة إلى الغذاء والدواء والنفس. النفس لو أن شخصا كتم نفسه لحظة مات، فكذلك التوحيد الحاجة إليه دائمة ومستمرة. لو أنه غفل عن التوحيد لحظة هلك، أي نعم، من ناحية الدين. وكذلك الغذاء، الغذاء طعام والشراب، الحاجة دائمة ومستمرة. والحاجة للتوحيد أشد، الحاجة إلى التوحيد إفراد الله بالعبادة أشد من الحاجة إلى الغذاء والدواء والنفس. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات. الشرك ينقض التوحيد، الشرك يقع وينقض التوحيد، وهو خطير، كما خافه إبراهيم على نفسه وعلى ذريته: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال: يقع في الأكثر كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، عبدوا القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجن، كما عبد أولئك اللات والعزى ومنات وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان، واتخذوا هذا الشرك دينا، ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة واشتد غضبهم لمعبوداتهم، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وقال تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، وقال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. علموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه، فإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ينكرون التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله، فصار أولئك المشركون يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، لأنه يعني لما دعوا إلى لا إله إلا الله نفروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. أما أكثر متأخري هذه الأمة لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام، جهلوا معنى لا إله إلا الله، ويظنون أن معنى لا إله إلا الله هو لا خالق إلا الله فقط، بينما معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. والأمر نعم كما قال الشيخ واقع في عصرنا، حتى في عصرنا القبور والتوجه إليها والتعلق بها وعدم تعظيم الله عز وجل وإفراده بالعبادة، والله المستعان، عدم تحقيق التوحيد هو مشكلة المسلمين، وهو سبب تفرقهم وسبب فشلهم، نسأل الله أن يرد شاردهم إلى رشده. كنا في درسنا السابق عرضنا باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبقيت لنا إعادة، فلعلنا نستمع هذه الإعادة من الإخوة من الشيخ عبد الحافظ أولا، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: أي من الدليل على وجوب حفظها والوفاء بها، والمراد التي تدخل في العهود، وأن عدم الوفاء عدم تعظيم له، فهو قدح في التوحيد. وقول الله تعالى: وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في الحاشية: أمر تعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان، ومراد المصنف رحمه الله ما يجري بين الناس من الذمة، أنه يجب الوفاء بذلك،

وهو ينافي التوحيد، ينافي الاستخفاف بذمة الله وذمة نبيه، ينافي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو ينقصها، أو ينقصها بحسب الاستخفاف، إذا كان الاستخفاف كثيرا ينافيها، وإذا كان ليس كثيرا فهو ينقصها، إما أنه ينافيها وينقضها، وإما أنه ينقصها. فيقول اجعل لهم ذمتك أنت وذمة أصحابك، اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، لأنه إذا نزلوا على ذمتك وذمة أصحابك فقد أعطوك من أنفسهم أن تتحكم فيهم، ولو حصل إخفار من بعض الجيش لذمتك وذمة أصحابك هذا أهون من أن تخفر ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد من الحديث للترجمة، أو ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وأن المحافظة على ذمة الله وذمة نبيه وصيانتها وحمايتها من أن تخفر أو أن يستهان بها دليل على تحقيق التوحيد، على تحقيق إفراد الله بالعبادة. كذلك إذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، لا بد يرضون بحكمك، سواء أصبت واخطأت، أصبت أو أخطأت. سألني أحد الأخوة أمس ونحن في الانصراف، قال يعني ما هو هذا ينافي الأمر بالحكم بما أنزل الله، كأنه يقول هذا الكلام أو كأنه استشكى، فقلت لا، المطلوب الحكم بما أنزل الله، ولكن إذا أنزلتهم على حكم الله قد لا تصيب حكم الله، قد لا تصيب حكم الله فيهم، إذن أنزلهم على حكمك حتى تكون في حل لو أخطأت. فإذا نزلوا على حكمك فقد أعطوك يعني أن تحكم فيهم بما ييسر الله لك، وليس معنى ذلك أنه لك الحق أن تخالف حكم الله، ليس معنى ذلك أن يكون لك الحق أيها القائد وأيها المسلم أن تخالف حكم الله. كذلك القاضي، كذلك أي واحد من المسلمين إذا ابتلي مثلا بمثل هذا وقال أنا أريد أن تفوضوني أو أحكم بحكمي أنا، يعني تنزلون على حكمي وإلا لا أفصل بينكم في هذه القضية، أو لا أكف عنكم، إذا كان له عليهم يعني له عليهم دالة أو له عليهم يعني تهديد أو يعني ولاية أو نحو ذلك، يقول أنزلكم على حكمي، فإذا نزلوا على حكمه كأنهم فوضوه وأعطوه سواء أصاب أم أخطأ، لا يعني هذا أنه في حل أن يخالف حكم الله، ليس يعني ليس له أن يخالف حكم الله، بل الواجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، ليس في حل من مخالفة حكم الله بمجرد تفويضهم، بمجرد تفويضهم. يعني يحصل هذا، يقول والله أنا فوضتك خلاص بالله، ثم الذي ترى، ليس معنى ذلك أنك تخالف شرع الله فيه، بل عليك أن تحفظ الله فيه وأن تطبق شرع الله وتجتهد. لكن لو فرض أنك اجتهدت وأخطأت، أي نعم، فلا يكون عليك إثم، لأنك لم تقل هذا حكم الله، لم تنزلهم على حكم الله. وهذا أيضا من الشواهد في الحديث، وعدم إنزالهم على حكم الله فيه تحقيق للتوحيد، فيه تعظيم لله عز وجل وورع واحتياط. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. طيب يا شيخ عبد الحافظ، تبع لنا في الحاشية، هذا حديث عظيم جدا، يعني مهما خطط الشاشة ومهما خطط قواد الحروب لا يصلون إلى هذا الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم من منهج سياسي. هذا من يعني كمال الإسلام أنه شامل لكل ما فيه خير الأمة، سواء في السلم أو في الحرب. نعم. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أي جعل شخصا أميرا على جيش أي جنود، أو سرية وهي القطعة من الجيش تخرج منه وتغير وترجع إليه، والغزاة أو الخيل من 100 إلى 400 ونحوها، فإن كثر فهو الجيش. سمي السرية لأنها تسري في الليل غالبا ويخفى ذهابها. وبريدة هو ابن الحصيب الأسلمي تقدم، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه. أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، أي أوصاه في خاصته بتقوى الله، أي بالتحرز بطاعته من عقوبته، وهي كلمة جامعة يدخل فيها فعل جميع الطاعات واجتناب المحرمات. وأوصاه أيضا بمن معه من المسلمين أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم وتعريفهم ما يحتاجون إليه في غزوهم وما يحرم عليهم وما يكره. نعم، ترك التعاظم عليهم أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا. ومن هذا الخير يعني أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم وتعريفهم ما يحتاجون إليه في غزوهم وما يحرم عليهم وما يكره، ولا يأمرهم بمعصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وروي أن أميرا لما خرج بقومه صار بينه وبينهم شيء فغضب عليهم فقال: لم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألست أميركم؟ قالوا: بلى. قال: لم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. فقال: اجمعوا لي حطبا. فجمعوا حطبا عظيما فأوقد فيه نارا فقال لهم: اقتحموا في هذه النار. فتراجعوا فيما بينهم وقالوا: نحن لم نسلم إلا فرارا من النار. وبعضهم يقول يعني أليس السمع والطاعة واجبة؟ على كل حال اتفقوا أن لا يفعلوا حتى يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبروه بما حصل. فلما أخبروا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فبعضهم يعني إذا أمر اغتر ودخله الغرور وركب رأسه وصار يتعاظم على المأمورين ويتكبر عليهم، وهذا منافي لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه يهلك بهذا ويكره ويبغض. نعم. فقال: أغزو بسم الله في سبيل الله، أيشرع في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له، فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة بالله والتوكل عليه، وفي سبيل الله أي طاعته، كما في الرواية الأخرى وفي الحديث: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ودينه هو الظاهر فهو ودينه في سبيل، ودينه هو الظاهر لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر، نعم، وليكون دينه هو الظاهر فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، هذا عموم شمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص من له عهد، وكذا الرهبان والنسوان. والمقصود بأهل الكفر المستعلين الذين يمنعون أن تكون كلمة الله هي العليا، ويمنعون أن يكون دينه هو الظاهر، فهؤلاء هم الذين يقاتلون، هؤلاء يقاتلون المسلمين. فإذا قاتلوا المسلمين من أجل إسلامهم، قاتلوا المسلمين لتعلو كلمة الكفر، يريدون إعلاء كلمة الكفر، فهؤلاء يقاتلون من أجل ذلك، من أجل إعلاء كلمة الله، وليس مقاتلتهم كما ذكرت بالأمس من أجل كفرهم. ليس الكفر هو يعني موجب القتل، ولذا نقرهم على الجزية إذا أبوا أن يسلموا، نقرهم على الجزية وإن كانوا كفارا. فلو كان الكفر هو العلة في القتل لما انتهينا عن مقاتلتهم حتى يسلموا، إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا. لا، ليس الأمر كذلك. الإسلام يعني أعظم من أن يكون الهدف هو سفك الدماء حتى وإن كانت دماء كفار. ليس هدف المسلم التشفي وسفك الدماء حتى ولو كانت دماء كفار، وهذا يغلط فيه كثير من المتحمسين. المقصود هو إعلاء كلمة الله، وهذا مقيد بالقدرة، مقيد بالقدرة وبتحقق المصلحة الدينية. إذا لم تكن قادرا لا في علمك ولا في عملك، ولا يتحقق مصلحة دينية من هذا القتال، بل يكون العكس، وفساد الدين يكون في التحرش بمثل هذه البلاوي، فالأولى الكف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الكفار والمشركين في مكة كم سنة؟ 13 سنة، ولم يعلن الجهاد إلا بعد أن أخذ عدته وأعد عدته، ودخل الناس جميعا في دين الله عز وجل، أو دخل الأعظم والأغلب في دين الله عز وجل، وصار له شوكة عليه الصلاة والسلام. فشرع الجهاد لإعلاء كلمة الله ولفتح مكة التي أسست على التوحيد من أجل تطهيرها من الأصنام، 360 صنما، تطهيرها من الأصنام وعمارتها بالتوحيد بإفراد الله بالعبادة، ومنع أن يحج المشرك وهو على شركه. فكان صلى الله عليه وسلم انقضى على الأصنام، وعفى عن الذين حاربوه حينما كانت كلمة الله هي العليا، واستسلموا من غير كلبشات ومن غير جنود. وقف وقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. هم أمامه بدون كلبشات، بدون قيود، وبدون سجون. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. اللهم صل وسلم عليه، بأبي هو وأمي. هكذا عزة الإسلام والمسلمين. المراد هو إعلاء كلمة الله، وهذا بحسب القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الإسلام غريبا ما كان يعني يقاتل أو يبدأ بالجهاد. بل يدعو إلى التوحيد حتى فتح الله قلوب أوليائه وأصحابه للتوحيد الذين أعز الله بهم الإسلام وفتح الله بهم الفتوح. نعم. قاتلوا من كفر بالله، هذا عموم شمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم. أين؟ وقد خصص من له عهد المحاربين وغير المحاربين إذا كانت لهم صولة وكان وجودهم مانع من الدعوة إلى الله، إذا كان وجودهم مانعا من الدعوة إلى الله. نعم. أما إذا كان مسالما أو كان منقطعا في صومعته، ولهذا قال اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، حتى يعني جميع من لا يقاتل لا وليد ولا امرأة أو غيرهم أو شيخ كبير لا يقتل وإن كان كافرا، فدل على أن يعني القتال ليس من أجل الكفر فحسب، إنما أي نعم لإعلاء كلمة الله ولئلا يكون الكفر هو العالي هو المستولي، وهذا بحسب القدرة، إذا كان لا قدرة لا في العلم ولا في العمل فالصبر هنا الصبر والدعوة بالحكمة، والله يتكفل سبحانه وتعالى نصر دينه، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فإذا قل الأنصار والأعوان وضعفت الأمة ينبغي أن يفعلوا الأصلح، ينبغي أن يفعلوا الأصلح، وإن كان الأصلح في ترك القتال والمسالمة. نعم. وقد خصص من له عهد وكذا الرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، لأنه أي الرهبان وكذا من أي نعم وكذا الرهبان أي نعم والنسوان ومن لم يبلغ الحلم أي وهن كافرات، لكن لأنهن لا يقاتلن وليس في وجودهن إعلال الكفر أي نعم هن تبع أي نعم، لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، فإن حصل الصبي والعبد والنساء والرهبان أي نعم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وإن كانوا كفار وإن كانوا مشركين، في البر غير، ولا يعني ذلك مودتهم على الكفر، لا، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين أي نعم، إلا الذين قاتلوا وأخرجوا من الديار وأرادوا أن تعلو كلمة الكفر وأن يدحر الإسلام، هذا يشرع جهادهم بحسب الاستطاعة والقدرة، لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، فإن حصل منهم قتال أو تدبير قتلوا. اغزوا ولا تغلوا، كرر الأمر بالغزو اهتماما بأمره. متى حصل هذا؟ بعدما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، بعد ما حصلت الغزوات والفتوح وانتصر الإسلام، ويوم الفرقان يوم بدر فرق الله به يعني بين الكفر والإسلام وأعز الله بها الإسلام والمسلمين، وهم قلة، وأيضا في قلة في قلة من العتاد وفي قلة من العدد والعدد وفي ضعف أيضا، ونصرهم الله عز وجل. نعم. اغزوا ولا تغلوا، كرر الأمر بالغزو اهتماما بأمره، ونهى عن الغلول وهو الأخذ من الغنيمة من غير قسمة لها، وقد قال تعالى ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام الغلول عار ونار يوم والغلول القيامة. دليل على عدم الإيمان بالله، لأنه ما قاتل لله، يعني دخل طمعه فأفسد عليه نية الجهاد، ولهذا حصل الوعيد، إلا إذا أعطي الإمام يعني قسم له فهذا أي نعم مباح. وقال عليه الصلاة والسلام: الغلول عار ونار يوم القيامة، ولا خلاف في تحريمه. ولا تغدروا ولا تمثلوا، تغدروا بكسر الدال أي لا تنقض العهد، والتمثيل التشويه بالقتيل كجدع أنفه وأذنه ونحو ذلك من العبث به. أي ما ليسوا أهل تشفي، ما هم المسلمون لا ليس فيهم غل ولا حقد، يعني يمثلون بالقتيل ويعبثون به، نعم، كما يفعل الجهلة حينما حتى التفجيرات هذه التي تخرب العامر وتخرب كل شيء وتقتل البريء، ها يدخلون في هذا، يعني عملهم عمل عبثي لا فائدة فيه، بل يزيد الشر والعياذ بالله. نعم. ولا تقتلوا وليدا، الوليد المولود والصبي والعبد، وكذا النساء والرهبان، لأنهم لا يقاتلون، فإن قاتلوا قتلوا كما تقدم. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال: شك من الراوي، ووزنها ومعناها واحد، ويفسر إحداهما بالآخر، فأيتهن ما أجابوك، ويفسر أحدهما بالآخر، نعم، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم. خلال أو خصال، نعم، إذا قل ما معنى خصال نقول خلال، إذا قل ما معنى خلال نقول خصال، يفسر أحدهما بالآخر، هما بمعنى واحد ووزن واحد. نعم. شك في اللفظ، وهذا من الدقة، من الدقة في الرواية، دقته في الرواية رضي الله عنه، نعم، الصحابة ومن تبعهم بإحسان هكذا دقتهم في الرواية، نعم. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أي منصوبة بأجابوا، أي فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقدم: جئتك إلى كذا وفي كذا، فيعدى إلى الثاني بحرف الجر، ثم ادعهم إلى الإسلام. كذا وقعت الرواية في جميع نسخ صحيح مسلم بزيادة ثم. وذكر غير واحد أن الصواب إسقاطها، كما في سنن أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد وغيرهما، لأن ذلك هو تفسير الثلاث الخصال لا غيرها. والابتداء بثم يوهم ابتداء بغير الثلاث الخصال المذكورة في الحديث. وقال المازري: دخلت لاستفتاح الكلام، وفيه دلالة لما ذهب إليه الإمام مالك من الجمع بين الأحاديث في الدعوة، فإنه قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تؤخذ غرتهم. وصححه الشارح وغيره، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون ولا للتشفي ولا لسفك الدماء، وإنما يقاتلون للدين لإعلاء كلمة الله، نعم، وإنما يقاتلون للدين. فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون سببا إلى انقيادهم إلى الإسلام، نعم، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين، فقد يظنون أنهم إنما يقاتلون للملك أو للدنيا، فيزيدون عتوا وعنادا وبغضا. نعم. فإن أجابوك فاقبل منهم، أي فاقبل منهم الإسلام وكف عنهم القتال، ثم ادعهم إلى التحول إلى دارهم، من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني إلى المدينة إذاك. وكان في أول الأمر وجوب الهجرة إليها على كل من دخل في الإسلام، وفيه دليل على وجوب الهجرة على كل من أسلم وهو في بلد الشرك إلى بلد الإسلام، يعني في حال الغربة وفي حال الضعف، قد لا يكون مثلا يعني قد لا يكون الأخذ بالأمر الذي يقتضيه حال القوة كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، يقتضي أمرا غير الأمر الذي يقتضيه حال الضعف والغربة. ففي حال الضعف والغربة قد نقول نريد أن نتفق وإياكم على القدر المشترك من المصلحة بيننا وبينكم، ونريد أن نتحاور معكم وننظر ما هو الأصل. هذا من أسلوب الدعوة بالحكمة. وقد لا يستطيع يعني من قل أنصاره إلا هذا، لأن مشكلتنا معشر المسلمين هي في تفرقنا، لسنا مجتمعين حتى تقوى كلمتنا. ولو أعلن صاحب الحق لبقي وحده وحاربه بنو ملته يحاربونه. وهكذا يريد العدو، يبلغ الجاهل من نفسه ما لا يبلغه عدوه منه، هكذا يريد العدو. وهكذا فعل العدو، أوقع الفتنة بين أهل الملة حتى أن بعضهم يسبي بعضا، وبعضهم يغزو بعضا، وبعضهم يتجسس على بعض، وبعضهم يخدع بعضا ويخاتله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذه الحال ينبغي نهج أسلوب الحكمة والإقناع، سبيل الإقناع، لأنه إذا حصل الحوار المنصف لن يجدوا أعدل من الإسلام، ولن يجدوا ما يحقق مصلحتهم الدينية والدنيوية إلا في الإسلام. لكن يحتاج الأمر إلى صبر، ويحتاج إلى دعوة بالحكمة. ومن هنا يعني المحاورة والحوار، أي نعم، لا شك أنه من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل ومن طرق الإسلام. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟ نعم. فالمحاورة مع غير المسلم ومع المسلمين أنفسهم، مسلمون لابد أن يتحاوروا فيما بينهم، ما هو سبب الفرقة، ولابد أن يبينوا أن أساس ائتلاف القلوب هو الاجتماع على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن العلة إنما كمنت في اتباع الهوى ومفارقة السنة والجماعة. فلو عدنا إلى السنة والجماعة حصلت القوة، وما حصل خلاف. وإذا حصلت القوة، المسلمون اليوم لو اجتمعوا لا يستبيح بيضتهم عدوا من سواهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، لو اجتمع الشرق والغرب عليهم وهم أمة واحدة لا يستبيحون بيضتهم. لكن العدو استباح بيضتهم لأنه سلط بعضهم على بعض وأحدث الفرقة فيهم، والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وفيه دليل على وجوب الهجرة على كل من أسلم وهو في بلد الشرك إلى بلد الإسلام إذا استطاع، وتجب أو تستحب إذا استطاع، مقيد بالاستطاعة. نعم. وتجب أو تستحب إذا ظهرت المعاصي كما نص عليه أهل العلم. أي نعم. وأخبرهم همزة قطع. نعم. أنهم إن فعلوا ذلك، أي هاجروا. نعم. أي أخبرهم أنهم إن تحولوا من دار الشرك إلى دار الإسلام، وهي ذاك المدينة، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، أي لهم ما أي لهم ما لهم من الفيء والغنيمة ونحو ذلك، وعليهم ما عليهم من الجهاد وغيره، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم المسلمين ولا يكون لهم يجري عليهم حكم المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. نعم. أي فإن امتنعوا بعد أن أسلموا من الهجرة من البداوة وغيرها إلى دار المسلمين ولم يجاهدوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو، فتجري عليهم أحكام الإسلام ولا يعطون من الخمس ولا من الفيء شيئا، وإنما لهم من الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وبه أخذ الشافعي أن الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق لهم في الفيء، والفيء للأجناد، وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين، وجوز صرف كل منهما إلى النوعين. نعم. إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، أي فيكون لهم ما للمجاهدين المهاجرين وغيرهم من الخمس والفي ونحو ذلك، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، وهي المال الذي يعقد للكتاب عليه الذمة. عليه الذمة. أي نعم. فعلة من الجزاء، كأنها جزت عن قتله، وفيه حجة لمالك والأوزاع وغيرهما في أخذها من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره، واختاره الشيخ وغيره، ورجحه ابن القيم وغيره لهذا الخبر وغيره، تؤخذ على الرجال الأحرار البالغين دون غيرهم ممن كان تحت قهر المسلمين، لا ممن نأى بداره. نعم. ويجب تحولهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. أي نعم، يعني الجزية تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين، ما تؤخذ من يعني الذين نأت ديارهم. نعم. ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أي فإن أجابوك إلى الجزية فاقبلها منهم وكف عن قتالهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، أي فإن أبوا عن الإسلام وعن الجزية فاستعن بالله وحده وهو الذي بيده النصر والتأييد، وقاتلهم كما قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. وقال: قاتلوا المشركين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن، الحصن كل مكان محمي محرز لا يوصل إلى جوفه ولا يقدر عليه الارتفاع، وحاصرت أهله ضيقت عليهم وأحط بهم، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. الذمة هنا العهد، وتغفر بضم التاء تنقض، يقال: أخفرت الرجل نقضت عهده، وخفرته بعد أن أمنته وحميته وأجرته. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم خاف من نقض، يعني بعد أن يؤمنه ويحميه يخونه أو يخفره، نعم. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كبعض الأعراب وسواد الجيش، فكأنه يقول إن وقع نقض من معتد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك للتنزيه. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن، يعني التنزيه لما قال لا تنزلهم على، يعني لا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة، تنزيه واحتياط. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. نعم. ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. أي نعم. وهذا لا تدري، قوله لا تدري يعني فيه إشارة إلى أنه لا يباح له أن يخالف حكم الله إلا إذا حصل خطأ وهو لا يدري، اجتهد فأخطأ. أي نعم. وهذا أيضا والله أعلم للتنزيه والاحتياط، وفيها أن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، لأنه صلى الله عليه وسلم نص على أن حكم الله حكما معينا واحدا. نعم. فمن وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه فهو المخطئ. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.